إنهما زكريا ويحيى عليهما السلام إنها الحقبة الأخيرة من حقب أنبياء بني إسرائيل. ماذا صنع زكريا؟ وماذا فعل يحيى؟ وما صفاتهما؟ وماذا صنعت اليهود مع زكريا ومع يحيى؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. شاب شعره، كبر سنه، ومع هذا لم يرزقه الله عز وجل ولدا. الله أكبر، أنا يبشرني الله عز وجل بالولد؟ كيف وكانت امرأتي عاقرة؟ إنها اللحظة الموعودة. زكريا عليه السلام توقف نطقه. كان يأكل من ورق الشجر، كان يشرب من ماء النهر. من هذه الأسرة؟ أي أمة هذه؟ من؟ إنه الصبي يحيى الذي عاش على الإيمان وتربى على الإيمان. الله سلم يحيى فيبكي من خشية الله عز وجل. أذن الله أن تفتح هذه الشجرة، وكانت كبيرة، فدخل فيها زكريا عليه السلام وأطبقت الشجرة، فجاء بنو إسرائيل حول الشجرة. فلما وصل المنشار إلى زكريا أن زكريا من الألم فنشر نصفين اثنين، فقالت الأم لابنتها تزيني وتجملي للملك وافتنيه. قالت له أن تذهب وتذبح يحيى وتأتيني برأسه. نشروا زكريا وقطعوا رأس يحيى عليهما السلام. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.